هذا تلخيص أحوال الوقوف بعرفة التي ذكرت لك الآن. من وقف ليلا فقط فهذا إيش؟ يجزئه. وقف نهارا واستمر حتى الغروب فهذا يجزئه. وقف نهارا ثم خرج إن عاد قبل الغروب أجزأه لا إشكال. لم يعد عليه دم، يعني يجزئه عليه دم. عاد بعد الغروب قبل الفجر، بعد الغروب قبل الفجر، فهذه المسألة الخلافية. الزاد والإنصاف أجزأه عليه دم، والروض البهوتي أجزأه ولا دم عليه. وقلت لك الزاد والإنصاف، وقلت لك قبل قليل أن الإقناع والمنتهى كذلك ظاهرهما على هذا. طيب نحتاج إلى شيء من الخرائط. إيش هذه الخريطة؟ هذه أيوة. شوفوا يا شباب، يعني هذه خريطة عرفات، هذه خريطة عرفات، واضحة خريطة. هذا جبل عرفة في الوسط، هذا مسجد نمرة، هذا المجرى، هذا رأيتموه، هذا عرنة، الخط الأحمر هذا عرنة. المسجد لاحظوا كيف المسجد مقدمه بالتحديد الحالي الآن، مقدم المسجد خارج عرفة. رأيتم الخط الأحمر؟ مقدم المسجد الذي جهة الوادي، الذي داخل على الوادي، داخل على بطن عرنة، هذا إيش؟ خارج المسجد. لماذا؟ لأنه هذا من بطن عرنة، فاحتاجوا هم أن يوسعوا المسجد خلف، فمدوا المسجد إلى الجهة الخلفية، والمسجد كبير جدا. لكن أنت ترى الآن لو واحد منكم ذهب المسجد يرى أنه أوائل الصفوف، ربما 10 صفوف 12 صف كذا، هذه مكتوب هذا خارج حد عرفه. لذلك العسكر وكذا بعد الزوال، بعد صلاة الظهر والعصر، يؤخرون الناس، يرجعونهم حتى يدخلوا إلى حد عرفة. وهذا المسجد ذكر شيخ الإسلام أنه بني في وقت بني العباس، وأنه يقال له مسجد إبراهيم، ولا أدري ما أصل التسمية. طيب هذا الآن عندنا إيش؟ خريطة عرفات. طيب عندنا لاحظوا المسافة هذه، يعني هذا يعني مقدم المسجد، وهذا في الخارج جبل نمرة، هذا جبل نمرة. بحسب ما توصلت إليه أنا أنه هذا هو الجبل بحسب أوصافه. العجيب أني اليوم الصباح أو أمس كنت أنظر في منسك بن جاسر، فقال إن ما بين مقدم المسجد وجبل نمرة ما بينهما يساوي 1800 ذراع. قال وقد اختبرت ذلك فوجدته كذلك، يعني هو اختبر الذراع بنفسه، طيب فوجده كذلك. ابن جاسر مهتم جدا في الأمور التي في مكة، فقلت أنا سأسأل الشيخ جوجل عن المسافة بالضبط، هيشوف ابن جاسر كيف حسب، يعني مضبوط ولا. فوضعت هذا قياس المسافات، فأخرج لي كم متر؟ 900 متر. 900، يعني هو يقول 1800 ذراع صح؟ هذه تساوي 900 متر. 900 متر من هذا إلى هذا وجدت 900 متر، فجزاهم الله عنا خيرا. هذه صورة إجمالية بهذا الاتجاه. لاحظ كيف الاتجاه الذي نحن فيه الآن، أعلى الصورة هيش عرفات، ها عرفات، والأسفل أسفل شيء هذا هذا بداية مزدلفة. قال مسجد المشعر حرام، هذا بداية مزدلفة، ما بينهما هذا هو الطريق. طيب رأيتم هذا الجبل وهذا الجبل، هذان هما المأزمان. سيأتي الآن في الكلام يقول يخرج من طريق إيش؟ المأزمين، طريق المأزمين. طريق المأزمين هو اليوم الطريق الذي معه طريق المشاة، طريق المشاة. وإن كنت لم تصدقني فانظر هنا، انظر هنا إلى هذا رأيتم هذا المسار، رأيتموه هذا المسار، هذا المسار الذي فيه شيء من الحمرة من قبل، هذا هو اليوم طريق المشاة. طريق المشاة يخرج من عند مسجد نمرة ويمشي إلى أن يمر بالمزدلفة، ثم يتجاوزها إلى منى، ثم يمر بالجمرات، ثم يتجاوز الجمرات من طريق محبس الجن حتى يصل بك إلى عند المسجد الحرام، عند المسعى. فلو واحد منكم نشيط يريد يمشي، يمشي المسافة هذه على على هذا الشكل، وطريق مجهز بالكامل. انظر، قال هنا مكتوب حارة نمرة، هذا هو يعني هذا هذا جبل نمرة، هذا جبل نمرة، لأنهم ذكروا المؤرخون ذكروا أنه جبل نمرة، قالوا إذا جئت إلى عرفة، جئت إلى عرفة من طريق المأزمين، بعدما تتجاوز المأزمين يأتيك جبل على اليمين عنده حدود الحرم، عنده حدود الحرم، فهذا هو هذا هو النمرة. طيب ايش باقي لنا؟ انت عرفت الان انه هذا طريق المأزمين، هذا الطريق الاوسط هذا، ويمر به، انظر هذه الطرق، يعني الطرق التي تأتي من عرفة إلى مزدلفة مجموعة الطرق، صح؟ انظر الخريطة فيها مجموعة الطرق، صح؟ وهذه الطرق تساير الجبال، بعضها تذهب يمين يسار عن الجبال. الطرق اللي اليوم تمر بطريق المأزمين وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من عرفة إلى مزدلفة، واحد طريق المشاة، اثنين طريق خمسة، ثلاثة طريق ستة، أربعة طريق سبعة. وهذه الطرق اللي أنا أقول لك طريق خمسة وستة وسبعة هي هذه، شوف هالطرق، هذه الطرق هذه اللي تمر بين الجبلين هذين بجوار طريق المشاة، طريق خمسة وستة وسبعة، لأن الطرق هكذا هي مرتبة، يبدأ في أطرف شيء من هناك من جهة جامعة أم القرى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هكذا. طيب فهذه هي الطرق بحسب ما يعني حاولت أنا أن أقربه. ابن جاسر رحمه الله ذكر أن الطريق الذي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، هم العلماء يذكرون أنه دخل صلى الله عليه وسلم عرفة من طريق ضب، تعرفون ضب؟ تقدم في جزاء الصيد لكن بدون ال، ضب. طيب وطريق ضب بحسب وصف ابن جاسر وحسب ما فهمت هو بهذا الاتجاه، يعني يأتي من هذه الناحية، من ناحية اليوم، من ناحية جهة مجرى عين زبيدة، جهة مسار القطار، بعد مسار القطار باتجاه الطريق السريع، بعد مسار القطار باتجاه الطريق السريع تقريبا بهذا الاتجاه، لأنه قال إذا جئت معه فإن المشعر حرام يكون على يسارك، فإنه يكون على يسارك، والمأزمان يكونان على يسارك، فيبدو والله أعلم أنه يعني من هذا الاتجاه. طيب في شيء ما وضحناه؟ هذه المسافة، شوفوا لاحظوا كيف 900 متر، هذه المسافة التي ذكرتها لك قبل قليل. طيب خلاص أوقف هذا الشيخ.